الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نود من فضيلتكم كلمة توجيهية لمديرات ومعلمات دور التحفيظ. الحمد لله رب العالمين، الوصية لإخواني وأخواتي من معلمي ومعلمات حلقات المساجد وتحفيظ القرآن في المراكز الخيرية أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر العظيم، وأن يخلصوا نيتهم في تعليم الناس هذا الخير الكبير الفخم. فقد شهدت الأدلة أن خير الناس من علم القرآن وعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلى المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يخلصوا نيتهم في تعليم أبناء المسلمين كتاب الله عز وجل، ثم عليهم كذلك أن يتأدبوا بآداب هذا القرآن وأن يترسموا هديه وأن يمتثلوا صراطه المستقيم وأن يستقيموا على منهجه القويم، وأن لا تخالف أفعالهم أقوالهم، وأن يكونوا على هدي القرآن ثابتين، وأن يعرف عليهم سمت القرآن وحملته الذين هم أهل الله وخاصته. فعليهم أن يكونوا في سلوكهم وأحوالهم وتصرفاتهم يمتثلون هدي القرآن حتى يربوا الطلاب على أن القرآن قول وعمل، وليس مجرد آيات تتلى في هذه الحلقة ثم بعد ذلك للإنسان أن يفعل ما شاء، بل عليه أن يعلم أن القرآن تلاوة باللسان وتعقل وتدبر بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا لا يتم إلا إذا كان في القلب إخلاص لله عز وجل. فلا بد لمعلم القرآن أن يكون هدفه وسلوكه وتفكيره في كتاب الله عز وجل، وأن يكون مخلصا، وهذا من صفات العالم الرباني، من صفات العالم الرباني. وكذلك مما ينبغي لمعلم القرآن أن يكون طاهر الظاهر والباطن، وأن يراقب الله عز وجل في السر والعلانية. فعلى المعلم أن يلتزم بمحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة، فهي التي تقوي علاقاته بطلابه وزملائه ورؤسائه. وعليه كذلك أن يحذر من الأخلاق السيئة التي جاء القرآن بإبطالها، إذ كيف يدرس القرآن ويعلم الناس القرآن وهو مخالف للأخلاق التي دعا لها القرآن؟ فعليه أن يكون حذرا أشد الحذر من صفة الكبر والرياء والعجب بالنفس ومن حب السمعة والطمع، ومن ألا يكون من جملة من يتنافسون على هذه الدنيا فلا يراه طلابه ممن يتنافسون على هذه الدنيا الفانية، أو يباهي بالأمور الدنيوية، أو أن يتزين للناس مراءة وتسميعا، أو أن يداهن في دين الله، أو أن يحب المدح والثناء، أو أن يتعصب لغير دين الله عز وجل، أو أن يرهب ويرغب لغير الله من أجل مال أو غيره، أو أن يسمع الطلاب منه غيبة أو نميمة أو وشاية أو كذبا أو فحشا في القول أو احتقارا أو عما عن عيوب نفسه وإطلاقا للبصر في عيوب الآخرين، أو أن يلوك بلسانه أحدا من عباد الله بالسوء. فكل ذلك مما لا ينبغي أن يظهر به معلم الناس القرآن أمام طلابه، بل أمام المسلمين جميعا. فعليه أن يترسم هدى القرآن ويتحلى بمحاسن أخلاقه التي دعا لها القرآن، وأن يجتنب تلك المساوئ التي حذر القرآن منها. ومما ينبغي أن يكون عليه أيضا أن يشعر بهذه المسؤولية العظيمة أمام الله عز وجل، لحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن علمه ماذا عمل به. وهذه المسؤولية ينبغي لقارئ القرآن ومعلم الناس القرآن أن يتقي الله عز وجل فيها أشد التقوى. وأذكر نفسي ومعلمي الناس القرآن بما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من ذلك. وأذكر نفسي كذلك وإخواني من معلم الناس القرآن ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وعلى قارئ القرآن أن يكون قدوة حسنة لطلابه، فمن أعظم وأهم آداب المعلم أن يكون قدوة حسنة، قدوة حسنة في أفعاله وتصرفاته أمام طلابه، قدوة حسنة أمام طلابه. وكذلك ينبغي له أن يتابع طلابه وأن يجتهد في تعليمهم وتحفيظهم وتعريفهم بمعاني بعض الكلمات التي تمر عليهم في الآيات التي أمروا بحفظها إذا كانت صعبة الفهم، وألا يزهد في متابعة طلابه، وألا يكون همه ذلك الراتب الذي يقتطع له في آخر كل شهر، ولا يكون مهملا في تقييم طلابه ومتابعتهم ومراعاتهم وحثهم ووضع الجوائز لهم وتحفيزهم نفسيا وبعث عزائمهم على إكمال كتاب الله تبارك وتعالى. وعلينا كذلك أن نزرع في طلابنا ترسم هدي من سبق من سلف الأمة وأئمتها، فنقص عليهم قصص الأولين مع القرآن، وكيف كانوا يتعاملون مع القرآن، وكيف كانوا يترسمون هدي القرآن ويعملون بالقرآن ويقرؤون القرآن ويتدبرون القرآن. نكثر من هذه القصص ولو جعلنا لها درسا أسبوعيا حتى يترسم الطلاب هدي سلفهم الصالح في كيفية التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ما يحضرني في هذه اللحظة، والله أعلم.